قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في عام الوفود، وهو العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث استقبلت المدينة عددا كبيرا من وفود العرب جاءوا يعلنون إسلامهم لله رب العالمين ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة ويدينون بالولاء للإسلام والمسلمين. من هذه الوفود التي قدمت المدينة وفد كندة، وكندة قبيلة عربية عريقة ومشهورة، وكانت معروفة بالملك، كانت لهم شبه إمارة باليمن. العرب ما كانوا يعرفون الملك وما كانوا يعرفون الإمارة، وإنما كانوا قبائل متفرقين لا يعرفون السلطة، السلطة المركزية، وإنما كل قبيلة لها سيد بل أسياد، لا يأتمرون بأمر رجل واحد، وليست عندهم سلطة واحدة مسيطرة. العرب ما كانوا يعرفون نظام الملك والإدارة والإمارة، ما كانوا يعرفون هذا، وإنما كانوا متفرقين وكانوا مختلفين، يتحاربون ويتقاتلون لأسباب كثيرة جدا. أما الملك كان يعرف في فارس والروم، ومن دار في فلك فارس أو الروم، بمعنى فارس كانوا يسكنون في خراسان، القبائل القريبة من خراسان، خراسان اللي هي إيران الآن، القبائل القريبة من خراسان كانت تعرف الملك والإمارة زي قبائل عربية معروفة في العراق. طيب الروم كانوا يعرفون الملك والإمارة، فالقبائل القريبة منهم كانت تعرف الملك والإمارة زي قبائل العرب بالشام. يبقى العراق والشام، العراق تابع للفارس والشام تابعين للروم، يعرفوا الملك والإمارة والسيطرة والحكم والقيادة، يعرفوا هذا. اليمن، اليمن كانت تخضع أحيانا لحكم الفرس، وكانت تخضع أحيانا لحكم الروم النصارى. الحبشة كانوا تابعين للروم، كانوا نصارى، تابعين للروم، فكانوا يسيطرون على اليمن. فاليمن كان يعرف الملك نتيجة تأثر القبائل اليمنية بفارس والروم، ولكن كان عندهم اختلافات. فقبيلة كندة هذه قبيلة يمنية كانت لهم شبه إمارة باليمن، وكانوا يعرفون الملك. فدي قبيلة مختلفة عن بقية القبائل. قدم 80 رجلا منهم إلى المدينة بقيادة الأشعث ابن قيس الكندي، يبايعون على الإسلام وعلى السمع والطاعة، يعلنون الولاء. فقدموا 80 رجلا، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في المسجد. وقبل أن يدخلوا كانوا قد رجلوا جممهم واكتحلوا، وكانت عليهم جبب حبرة مكفوفة بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه فألقوه. ثم قال أشعث بن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيع بن الحارث، فإنهما كانا تاجرين، وكان إذا شاع في العرب قالا: نحن بنو آكل المرار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث بن قيس الكندي: هل فرغتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع أحدا بعد اليوم يقول نحن بنو آكل المرار إلا ضربته 80 ضربة. انتهت قصة الورد. في أشياء مش مذكورة في الرواية احنا عارفينها من مرات سابقة، إيه اللي ما تقالش في الرواية واحنا عارفينه؟ أنهم كانوا ينزلون في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، دي خلاص حاجة معروفة، لأن هذا حدث مع كل الوفود التي نزلت المدينة. كانوا ينزلون في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الطعام والشراب يغدو عليهم في كل يوم وليلة. واللي برضو اللي مش مذكور في الروايات وإحنا عارفينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بجوائز لمن قدموا المدينة ثم أرادوا الرجوع. دي واضحة لأن دي من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته قال للصحابة: أجيز الوفود بمثل ما كنت أجيزهم. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأصحابه: أجيزوا الوفود، اعطوهم جوائزهم. هذا من مكارم الأخلاق، وهذا من معالي الأخلاق. شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي، هذا كرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من المعاملات العالية. أي وفد يجي المدينة كان النبي يكرمهم ضيافة وجائزة. الضيافة طول ما هم قاعدين في المدينة يأكلوا ويشربوا يعني بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجائزة عندما يريدون الانصراف والعودة إلى ديارهم وأهليهم. اللي ما يعرفش النبي ما يعرفش أخلاقه وما يعرفش قدره ومنزلته، واللي يعرف النبي يحبه عليه الصلاة والسلام، اللي يعرف النبي يعرف أنه هو يعني خيرة خلق الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق عالية ومعاملات سامية عالية عظيمة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الوفد قبيلة كندة كما ذكرت لكم قبيلة يمنية كانت لها شبه إمارة، كانوا يعرفون الملك. فالنهاردة ده وفد الملوك، ده الإسلام وصل كل حتة لدرجة أن القبيلة اللي تعرف الملك ما قاومت، ما قالت لا نحن نقاتل، نحن لنا إمارة، عندنا ملك، عندنا جيوش، عندنا سلاح، عندنا قتال. الحمد لله الإسلام انتشر ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا بعد جهاد طويل ومعارك كثيرة جدا. ها هم الناس يسلمون القياد إلى الإسلام، خلاص النفوس انقادت. والناس يا جماعة لما الإسلام ينتشر الناس بيقلدوا بعض، تعرف الناس يقلدوا بعض، لما القبائل تخش في الإسلام في قبائل تانية تخش في الإسلام، وكانوا معاندين معرضين رافضين، بس لما الناس يخشوا في الإسلام في بعض الناس تغير مواقفها، الناس يقلدوا بعض. حتى القضية مثلا الحجاب، شوف الحجاب، النساء يقلدوا بعض، لو واحدة اتحجبت فقريبها هيتحجبوا، وجيرانها اللي كانوا رافضين بس فلانة اتجرأت وكسرت الحواجز واتحجبت، يبقى غيرها هيتحجب، يبقى غيرها هيتحجب. واحد راح الجامع يبقى جيرانه هيروحوا الجامع، واحد التحى يبقى قرايبه واصحابه ممكن يلتحوا. الناس بيقلدوا بعض، والتقليد في الخير محمود محمود، والتقليد في الشر مذموم. برضو الناس يقلدوا بعض في الشر، يقلدوا بعض في الشر. لو طلعت تقليعة جديدة أو موضة جديدة سيئة وقبيحة فالناس هيعملوها برضو، بيقلدوا بعض، عرف؟ لذلك لابد من إفشاء الخير ونشر الخير، يعني أنت تعمل الخير وفلان وفلان وغيرك هيقلدك، فأنت لا تستقل أن أنت تبقى ظاهر ظاهر في المجتمع بهدي الإسلام، لأن غيرك هيقلدك من غير أنت ما تتكلم، الناس بيقلدوا بعض، عرف؟ وأنت بتهون على غيرك كسر الحواجز، لما يشوفك أنت كده بتطبق الإسلام هيعمل زيك. فالأمر ده مهم جدا يا جماعة. المقصود قبيلة كندة دي قبيلة يمانية كانت لهم شبه إمارة باليمن وكانوا يعرفون الملك. النهاردة بنتكلم عنهم ان هم ارسلوا 80 رجلا، ده وفد من الوفود الضخمة، وفد كبير جدا، 80 رجل قدموا المدينة بقيادة الاشعث ابن قيس الكندي. والاشعث من فضلاء العرب ومن فضلاء الصحابة، الاشعث ابن قيس له مواقف مشهورة جدا، يعني إن أطال الله في أعمارنا سوف نتحدث عنها بعد ذلك، إنه كان بطل وكان شجاع وكان كريم، كان يحب الكرم وكان عنده الجود. في يوم من الأيام الناس بيحسبوه جن، وهو ما كانش مجنون، إنما كان يحب إطعام الطعام، فعمل إيه؟ أمر بالإبل فعقلت، الجمل يتربط من رجليه عايز يذبح، ويذبح كتير جدا، ويذبح بنفسه، عمل ايه؟ امر بالابل فعقلت، اتربطت من رجليها، وخرج الاشعث ومعه خنجر، معه الخنجر بتاعه، فجعل يطعن في اعناق الابل، هي الذبح كده، النحر الجمل يتضرب في رقبته، دي اول ضرب نحر الجمل كده، فالاشعث طلع يضرب يمين وشمال، يضرب هنا ضربه وهنا ضربه هنا ضربه، فقال الناس جن الاشعث، الجن، وما كانش الجن ده، كان بيذبح لاطعام الناس، انا كان طالع عشان يذبح، هو بنفسه يذبح ينحر الابل لاطعام الناس. فده رجل له مواقف يعني مشهوره، الاشعث ابن قيس الكندي رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان الوفد قدموا المدينة، وقبل ان يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلوا جممهم، رجلوا يعني سرحوا، والجمة الشعر اذا بلغ شحمة الاذنين، ده اسمه جمة، ولما ينزع الكتف اسمه ايه؟ لمة او لمة، او بالنسبة في حق المرأة يسمى وفرة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وكانت له لمة. النبي كان إذا ترك شعره انسدل على كتفيه عليه الصلاة والسلام، وإذا قصره بلغ إلى أنصاف أذنيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان شعره أحيانا ينسدل على كتفيه لما يبقى الشعر طويل، ولما النبي يقصه كان يبلغ إلى أنصاف أذنيه، وفي بعض الروايات إلى شحمة أذنيه، أي نص من الشحمة حتى إيه صغير. المقصود أن الوفد ده قبل ما يخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم رجلوا جممهم، يعني سرحوا الجمة اللي هو الشعر الطويل اللي هو شعر طويل سرحوا جايين من سفر، وهم هيخشوا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيخشوا لاستقبال الرسول، فسرحوا قبل ما يخشوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واكتحلوا وكمان حطوا كحش، وعليهم جبب حبرة، حبرة يعني مخططة. الجبة اللي هو التوب اللي مفتوح من الأمام، العرب كان لهم التوب يبقى مفتوح، انتوا عارفين الجبة اللي بيلبسوها الشيوخ دلوقتي الأزهريين الجبة، فالجبة دي توب أو كساء مشقوق احنا يعني مفتوح من الأمام. واحيانا كان العرب يلبسون كساء مفتوح من الخلف، يبقى مفتوح من وراء يدخل ايديه كده فيه هو مفتوح من وراء او مفتوح من قدام، او قميص، قميص ده مش مفتوح يعني، او يعني رداء، كانت لهم ثياب مختلفة. المقصود يعني كانت عليهم جبب حبرة يعني مخططة، قد كففوها بالحرير يعني اضافوا اخاطوا فيها الحرير، خيطوا فيها ايه حرير كده زينة زخرفة. وبعدين دخلوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، دخلوا عليه المسجد، فالنبي لما رأى عليهم الحرير قال ألم تسلموا؟ قالوا بلى، قال هم جايين مسلمين، قال فما بال هذا الحرير في أعناقكم، حرير اللي على رقبيكم، فشققوه نزعوه فصلوه، تخيل كده الاستجابة السريعة وألقوه. المقصود هنا احنا هنا بنقف عدة وقفات يا جماعة. هؤلاء الرجال كانت لهم جمم، شعرهم طويل، هل يجوز للراجل أن يطيل شعره؟ نعم يجوز. النبي كان شعره طويل عليه الصلاة والسلام، النبي كان شعره طويل وكان يسدل، يسدل يعني ينزل شعره. الأول كان النبي يفرق من اليمين ثم فرق من الوسط، فرق من الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره ليس بالجعد القطط ولا بالسهل الصبد، يعني النبي ما كانش شعره أكرت جامد ولا ناعم زي الحرير كده، لأنما كان إيه وسط عليه الصلاة والسلام، ما كانش شعره ناعم جدا ولا شعره أكرت خشن، إنما كان وسط عليه الصلاة والسلام. وكان يفرق أولا من اليمين ثم فرق من الوسط عليه الصلاة والسلام. فإطالة الشعر ليس فيه شيء، بل ذكرنا قبل ذلك مرات أن سيدنا أبو بكر الصديق كانت له أربع غدائر، أربع ضفائر، وبعض الصحابة اللي كانوا ضفيرتين العادة في الوقت ده كانت كده. النهاردة لما نيجي اللي يطول شعره، أولا اللي يطول شعره يكرمه، الناس قال في الحديث الصحيح من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. وفاكرين القصة ان جيت واحدة بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها يعني لا تطيق بغضا، وفقير لا ينفق عليها ولا يعتني بنفسه، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الزوج، فجاء الزوج ثائر الشعر، شعره منكوش ومعكوش ويعني ولا يعتني بثيابه. فالنبي أمر أنه يعتني بثيابه ويكرم شعره، ثم أمره أن يذهب فيحتطب ويجيء، وفعلا الرجل راح اعتنى بثيابه، رتب هدومه كويس، وبعده اعتنى بشعره، أكرمه ودهنه وصقله واحتطب. وبعد كده النبي أرسل بعد عدة أيام، أرسل المرأة فإذا هي راضية عن زوجها. بدل ما الست برضو تعجبها النظام والشكل الحلو كده، زي ما الراجل كده لو زوجته برضو شعرها منكوش ولا تعتني بثيابها ولا يعترض ويمتعض يعني، مش كده يعني، دي أخلاق الناس، طبيعة ربنا جعلها فينا في البشر يعني. فكذلك المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، يكرمه اللي له شعر، فاللي له شعر يكرمه. يا جماعة أنا شايف اللي قاعدين معظمهم كده إيه، الأصلع واللي شعره ها وفي اللي خالص يعني. النبي صلى الله عليه وسلم استمر شعره طويل في رأسه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، ما أصيب بالصلع عليه الصلاة والسلام، بل حتى الشيب مات وفي عنفقته ثلاث شعرات بيض، العنفقة اللي هي تحت الشفة السفلى دي ثلاثة بيض. طب ولحية النبي كان فيها 12 شعرة بيض بس، وبعض الصحابة لا ده كانوا 12 كانوا 20. شو الصحابة يحبوا النبي ازاي، يعدوا 1 2 3 4 12، واحد يعدهم 12 ده اللي عدوه، والتاني ايه يتفرس اكتر لا 20 عليه الصلاة والسلام. المقصود النبي وصى اللي له شعر يكرمه، طب اللي شعره قصير برضه زي كده يكرمه برضه، يعني يسرحه ويغسله ويدهنه من غير بقى ما يتشبه بالفساق. لسه احنا بنتكلم اهو، فطلعت موضة الجل دلوقتي، ما فيهاش حاجة يعني الجل، انا حقيقة ما اعرفش بيتعمل من ايه الجل، بس ان كان بيتعمل من حاجة حلال يبقى كريمات والحاجات دي ما فيهاش حاجة. الفللو شعر يكرمه جماعة، ما يهمل شعره، بس في نفس الوقت النبي نهى ان الانسان يكثر من الترجل، ان كل شوية بيسرح، كل شوية قدام المراية ويضيع وقته أمام المرآة في التسريح والتجمل، إيه مرة في اليوم تسرح كويس أو تدهن شعرك تغسله وهكذا يعني، يحتاج قدام المرآة. أما إن كان يتناثر مع كل وضوء فأنت سرح تسريح كده مع كل وضوء بسرعة، مش عارف المعنى وصل ولا ايه يعني، بعد الوضوء انت شعرك اتنكش شويه تخ وخلاص، انما انت لسه لما هتقعد الفرق بقى ايه بالظبط بالشعره، هذا اللي عنده فرق يعني ايه بالشعره، واحده يمين واحده شمال، ويقعد قدام المرايه يغيب. النبي نهى عن كثره الوقوف امام المراه، فانت طبق السنه بقى يعني. المقصود ان له شعر يكرمه. طيب الموضة بقى اللي انتشرت اليومين دول ان بعض الشباب يطول شعره بيخليه زي شعر النساء، خصوصا لعيبة الكورة بقى، وانا بقولك لما واحد يعمل حاجة هتنتشر، لو واحد لعيب كورة راح جاي عمل ايه شعره خلاه زي ديل الحصان، اظن كله عارف ديل الحصان، وبعدين راح جاي حاطط التوكة، عارفين التوكة في شعره كده، وبقى ايه منزله زي ديل الحصان، شعره زي شعر المرأة ومنظره زي المرأة. انت طول شعرك من غير ما تخليه زي شعر المرأة، ومن غير ما تخلي الناس يبصوا لك يقولوا ايه ده واحدة ست، لان التشبه بالنساء مذموم وممنوع. فالنهاردة هتشوف لعيبة الكورة وغير لعيبة الكورة، واحد يطول شعره ويروح حاطط التوكة، يا راجل انت راجل انت تحط توكة، ما خلاص بقى تحط توكة زي التوك بقى اللي هي بتتقفل وتتفتح، واللي كان بيحط توكة دلوقتي يلف شعره كده المقصود إطالة الشعر مش مذمومة، إنما المذموم التشبه بالنساء، إن يخلي شعره زي النساء. فاحنا ننتبه لهذا يعني. مللوا شعر يا جماعه، يكرموا يغسلوا ويدهنوا ويرجلوا يسرحوا يعتني بيه ويخليه نظيف فالوفد قبل ما يخشوا على الرسول صلى الله عليه وسلم رجلوا جممهم واكتحلوا. هنا برضو الاكتحال، الاكتحال يا جماعة من الأمور المطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فإننا نقول اكتحلوا عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير، عروة بن الزبير والزبير بن العوام أيضا قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة لا تفارقه سفرا ولا حضر. النبي كان معاه مكحلة، عنده مكحلة عليه الصلاة والسلام فيها كحل لا تفارقه سفرا ولا حضرا. في الحضر النبي كان يكتحل قبل أن ينام ثلاثا في كل عين. قبل النبي ما ينام عليه الصلاة والسلام كان يكتحل ثلاثا، يعني يحط ثلاث مرات في كل عين، كل عين النبي يحط فيها في الكحل ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. ودي من السنن المهجورة، من السنن المتروكة. ونحن نتكلم عن وفود العرب نخش في الكلام في السنن. النبي كان بيكتحل عليه الصلاة والسلام في كل ليلة قبل أن ينام ثلاث مرات في كل عين، كل عين. والنبي قال لنا اكتحلوا بالإثمد، الإثمد اللي هو الكحل اللي مش اللي البني المطحون ده، الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فالبصر ضعيف يا جماعة، اللي نظره ضعيف أو اللي عايز يحافظ على بصره على نظره قوة النظر أطول فترة ممكنة في عمره وفي حياته، النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام. شوف النبي يدلنا على اللي فيه الخير لينا في الدين وفي الدنيا، في الدين وفي الدنيا. شوف شفقة النبي بأمته ورحمة النبي بأمته، كل شيء نافع كل شيء مفيد النبي دلنا عليه عليه الصلاة والسلام. قال اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. شعر الرموش اللي عنده الرموش بتتساقط، وفي بعض الروايات فإنه يذهب بالقذى، القذى اللي هو العمار أو القذي العمار. فالكحل خصوصا الإثمد يخلص العين من العدوى البكتيريا وغير ذلك. العماص ده يا جماعة، العماص ده كرات دم بيضة، ده العماص جاي من كرات الدم البيضة من عملية محاربة، في ميكروب داخل العين، ميكروب هيخش أو متجمع، فالجسم يبعث له كرات الدم البيضة دي، الجيوش الجنود اللي بتحارب فتموت كرات الدم البيضة، وهي بتقاوم بتمنع دخول البكتيريا. فلما تموت كرات الدم البيضة بأعداد كبيرة تتجمع، هو ده العمار وهو ده الصديد. الصديد ده كرات دم بيضة كتيرة جدا ميتة كانت بتحاول تقفيه عدوى، في تلوث في بكتيريا، كرات الدم البيضة بتصدها بتقاومها بتموت بأعداد كبيرة جدا، هو ده الصديد وهو ده العمار. فالإثمد يخلص العين من الالتهابات، يقوي المناعة والمقاومة، والإثمد يجلو البصر يقوي البصر وينبت الشعر. شوف المنافع، شوف الفوائد، شوف النبي يعلمنا ايه عليه الصلاة والسلام، وشوف اللي يسيب السنة يخسر ايه. اللي يسيب السنة نظره يضعف، اللي يسيب السنة يصاب بالالتهابات، يتساقط شعره، يعاني. والله يا جماعة يعني احنا الحمد لله بنحب النبي كتير، بس كلما نتعلم هدي النبي وسنة النبي وكلامنا نحبه أكثر. شوف النبي بيعلمنا إيه عليه الصلاة والسلام، بيدلنا على إيه، وشوف إحنا هاجرين السنن. والله لو طبقنا السنن يعني إحنا ننتفع انتفاع عظيم جدا. فالكحل وبعدنا ما نيجي نطبق السنة، زي ما قلت لك النبي كان يكتحل قبل أن ينام، فيجي واحد راح حاطط كحل وماشي في الشارع يثير انتقادات الناس لما يكحل قبل ما تنام، كحل قبل ما تنام. والاسم زي ما قلت لك ما يبانش كتير يعني، فانت لما تيجي تكتحل يعني اكتحل قبل ان تنام وتعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل. بيشتروا كحل بقى بيتجاب منين؟ كتير يعني، انت لو سألت هتلاقي كتير. الاسم ده الاسم ده من عند العطار، من عند العطار هو بقى كتير. عموما ان لقيت الاسم ده اكتحل بيه، لو ما لقيتش الكحل اي كحل يعني. نعم. والمكاتب الإسلامية ينفع، أصلا في الكحل نوعين، في حامي وفي بارد. الله يرحمك يا ستي. والله لما كنت خوفنا زمان كنت خوفنا أنا وأخواتي، يمكن تقول لي أحط لك الكحل، تذكر تقول أحط لك كحل، كان الكحل حامي زمان. ها ف بس ده ممكن احط الششم والحاجات دي، ولا كان اسمه يعني نسيت اسمه ايه، توتيا. خلينا في الكحل بقى، الايه عارف الكحل المضروب والعياذ بالله يعمي، بيقولوا كده. طه حسين والدته حطت له ايه كحل مضروب كده ولا حاجه، فايه ششم. المقصود يا جماعه الكحل يعني الاصلي، انت دور كده على الحاجات والله الناس منهم اللي بيزور اللي بيغشوا الحاجات دول. في نوعيات من الناس يغش الحاجه يأذي الناس، يأذي البنادمين، حرام حرام، يكتسب اموال ويضر الناس ويأذي الناس. يعني قله الايمان خسارة، تسبب خسائر كثيرة جدا، لأن الإيمان لما يقل الرجل ده هيغش وهيكذب ويعني هيأذي نفسه ويأذي الناس. المقصود الـ القوم دول 80 راجل قبل ما يخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم رجلوا جممهم واكتحلوا ودخلوا عليهم جبب جمع جبة، وقد كففوها خيطوها بالحرير، حرير تمر الحرير منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير، فمن لبس الحرير لم يدخل الجنة. في حديث كده، وفي رواية تانية لا تلبسوا الحرير فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. النبي نهى عن لبس الحرير، وهذا النهي موجه للرجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة حرم من لبسه. اللي يلبس الحرير يتمتع به في الدنيا مش هيلبسه في الآخرة، يعني هيخش النار. طب ولو دخل الجنة يحرم من لبس الحرير؟ يا ده لبس الحرير في الجنة حاجة جميلة جدا. الحرير في الجنة في حرير يعني السميك تخين، وفي الحرير الرفيع الناعم، في أنواع من الحرير. لباسهم فيها حرير، في حلل الاستبرق والسندس، في سندس وفي استبرق وفي الفرش بتاع السراير حرير، والغطا حرير، وحرير حرير بقى انواع، في حرير تخين وفي حرير رفيع، وحاجه نعيم. فخلي يسيب النعيم ده تتنعم بيه في الجنه ان شاء الله. كذلك الخمر، النبي ذكر عنها برضو اللي يشرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وإن دخل الجنة حرم من خمر الجنة. ما أنت لو اتمتعت بحاجة هتبقى ممن قال الله عز وجل فيهم أذهبتم طيباتكم إيه في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص أنت اتمتعت بالطيبات في الحياة الدنيا. كان سيدنا عمر رضي الله عنه بي بي بي يعني يترك الطعام والطعام، وبعدين كان يقول إني لا أغفل عن كذا وكذا وكذا. يعني سيدنا عمر يقول أنا عارف أنواع الطعام اللي انتوا بتاكلوه، ده محمر وده مشوي وده مقلي وده مسلوق وده، كان يقول أسميهم يعني والحاجة، ولكن يعني أخاف أن أكون من قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ثم يقرأ قول الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل أنواع التنعم، الأكل النبي ما كان يأكل كثيرا عليه الصلاة والسلام، ليه؟ الأكل في الآخرة، الشرب، اللبس، النبي ترك الرقيع من الثياب، تواضع لله عز وجل في ثيابه. النبي في يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يتجشى في صلاته، رجل بيتجشى يعني بيتكرع دواكل كتير أو شرب كتير، فالنبي قال له كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الحياة الدنيا. اللي بيشبع كتير في الحياة الدنيا هو اللي هيجوع يوم القيامة. شوف اتمتع، خلاص اتمتع أكله وشربه كده اتمتع بيه في الدنيا. المقصود لبس الحرير يا جماعة، النبي نهى عنه لبس الحرير، واللي يتمتع بالحرير هيتحرم منه في الآخرة فهيخش النار، وإن دخل الجنة هيحرم من لبس الحرير. فما تحرمش نفسك من متعة، أي حاجة يتمتع بها أهل الجنة ما تحرمش نفسك منها. سبب الذهب برضو، اللي يلبس ذهب في الدنيا مش هيلبسه في الجنة، اللي يشرب الخمر في الدنيا مش هيشربها في الجنة، اللي يلبس الحرير في الدنيا مش هيلبسه في الجنة. شوف القوم دول لما النبي لقى عليهم، طبعا الحرير يا جماعة يباح لبسه للضرورة، اللي عنده حكة، حكة يعني ايه؟ عنده هرش، عنده مرض جلدي فيؤذيه تؤذيه الملابس، عايز حاجة ناعمة. اللي عنده حكة، معرفش الحكة دي الحساسية اكزيما وما اشبه يعني، اللي عنده حاجة في جلده فاللبس يؤذيه، لا يباح له لبس الحرير، ما عدا ذلك لا يباح بحال من الأحوال. أما الحرير الصناعي فهو حرير صناعي زي ما أنتم عارفين، مش حرير، يباح لبسه للرجل وللمرأة. نعم. لا أنا أقول لك يعني إن كان قريب زي حجم الصوبة، لو حجم الصوبة كده من الحرير في ده ما في عنه يعني. أكثر من هذا لا، حرام حرام. المقصود النبي لما رأى في أعناقهم الحرير قال ألستم بالمسلمين، ألم تسلموا؟ شفت السؤال، ألم تسلموا؟ قالوا بلى. قال ما بين هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه. هنا سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة، دول ناس جايين جداد، لسه جايين جداد. وتأمل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف ونهي عن المنكر، لسه الناس جداد، النبي شاف عليهم أمر منكر عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن هذا المنكر. اللي بيلبس يا جماعة، النبي تنبأ عليه الصلاة والسلام إن في قوم من الأمة دي، من الأمة دي حيمسخوا قردة وخنازير قريبا من يوم القيامة، يبيتون على خمر ومعازف وحرير. شمعنا دول اللي حيمسخوا قردة وخنازير؟ لأنهم حيستحلوا شرب الخمر، وده حلال، ويستحلوا المعازف، يقولوا ده حلال، ويستحلوا لبس الحرير، يقولوا حلال. عارف اللي بيلبس الحرير وهو عارف انه حرام، او يعني ايه، يعني متأثم، ده يعني عامل ذنب معصية، بس هو عارف انه معصية. اللي لابس الذهب، في بعض الناس، يعني في بعض الناس، بقابلهم لابس خاتم ذهب، نقول له الذهب ده حرام، حرام، يعني عارف انه حرام، فانت لابسه ليه؟ يقول له والله بس انا خايف اقلعه، الزوجة تزعل. ازاي تزعل؟ يعني ايه؟ يقول لك تفكر ان انا خلعه، يعني ايه، مش عايزها، مش حبيبها، او اطلقها. وكذلك بعض الرجال يقول لك لما البس خاتم عشان ايه؟ كله يبقى عارف ان انا متجوز، لان بعض الناس يحسبوني فاضي، فايه، يبقوا يحاولوا يعني ايه، يعملوا نقب. يعني يا رجل دي حجه يا راجل، مراتك تزعل؟ طيب خطيرها، احلف لها بالله ان انت حبيبها والله وما هتسيبها، انما انت خايف ان هي تزعل ومتستمر على لبس الذهب وانت عارف انه حرام. كتير من الناس كده لابس ذهب، والحمد لله الموضوع ده قل كتير جدا. ده هتلاقي الاجيال القديمه هم اللي لسه على الموضوع ده. اصبع علامه فعلا النصارى بيلبسوا بقى الذهب ايه التخين ده لله. ها المقصود، بس حتى المسلم بيبقى عارف انه ايه حرام. في قوم حييجوا، النبي قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والقنات. في ناس حيستحلون الحرى الزنا والحرير والمعازف الالات الله والغناء، كل ده حرام. هيجوا ناس يقولوا ده حلال. الناس دول حيبيتون في يوم ايام الى جوار علم، يعني جبل، ولهم راعي يسرح لهم بالاغنام، فيعود اليهم وقد مسخوا قرده وخنازير، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. ناس، فشوف الناس اللي قبيله كندا نغلم، الم تسلموا؟ بلى اسلمنا. ما بال هذا الحريق على طول يشدوه، سرعه الاستجابه يا جماعه، ما في تأخير ولا تسويف ولا تعجيل ولا أعذار ولا حجج، دلوقتي على طول. أنتوا مسلمين؟ آه مسلمين. إيه الحرير ده؟ يشدوه يطعوه. الاستجابة هو ده الإسلام. أسلمت وجهي لله، أسلمت قلبي لله، أسلمت نفسي لله. المسلم كده ما يجادل ولا يعتذر كثير. فاللي يعرف على حاجة ان هي حرام دلوقتي يسيبها، او ما تعرف ان ده حرام تسيب. موضوع سرعة الاستجابة عليه، يعني في له مواقف كتيرة جدا بالنسبة للرجال والنساء. انتوا عارفين الخمر لما نزلت حرمت على مراحل، بس لما نزل التحريم، بعض الصحابة كان في في في في يده آنية الخمر وقد رفعها إلى شفته، بل بعضهم كان الخمر في فمه، فقال كما يصنع الحجام. الحجام ده كان زمان يمص الدم، فيبقى الدم جوه فمه، فبعضهم كان الخمر جوه فمه، فقرب الإناء ومجه، مج الخمر كما يصنع الحجام، يمج الدم، يعني تف الدم. الواحد كان في فمه الخمر ما استطاع ان يبلعه او يشربه. دلوقتي على طول اللي سمع الآية، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللي سمعوا الآية تطر عليهم، ما حدش قدر يبلع الخمر، تفوه على طول. واللي كان عنده آنية قام فكسرها. الاستجابة بالنسبة للنساء، لما نزلت آيات الحجاب ورجع كل رجل إلى أهله، إلى أمه وأخته وزوجته وابنته، وإلى كل ذي قرابته، يقرأ عليها آيات الحجاب، قامت كل امرأة إلى مرطها المرحل فاعتجرت به. ده كان بعد العشاء، نزلت آيات الحجاب، كل راجل رجع بيته يقرأ على النساء آيات الحجاب، كل واحدة سمعت الآيات قامت إلى مرطها الكسوة، الكتاب المرحل يعني اللي متعلق، فاعتجرنا بتلفها بيه بسرعة. دلوقتي تبدأتم في البيت، انت يا اختي في البيت، واللي معاك ده المحرم ده زوجك ولا ابوك اخوك، ولو ربنا قال تحجبه يبقى دلوقتي تتحجب دلوقتي، سرعة الاستجابة. ها، وبعد كده صلوا الفجر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. المقصود دي صفة الصحابة، جيل عجيب جدا. نشوف الأشعث ابن قيس جاي من اليمن ومعاه 80 راجل، ولما النبي قال لهم على الحرير، ايه الحرير اللي في الأعناق دول، على طول كل واحد شقه قطعه ورماه. الله، الإيمان، الإيمان كده، الإسلام كده، الانقياد كده. النهاردة تعالى الواحد لابس جبة ولا عباية وفيها حرير، يا عم فلان يا حاج ده حرام. حرام حرام ليه؟ مين اللي حرمه؟ يبقى جاهل وبيجادل. حرام حرام ليه؟ مين اللي حرمه؟ وليه؟ ده حاجة بسيطة، هو كل حاجة عندكم حرام. والجدال بقى ايه اللي ملوش نهاية، اللي يوجع القلب. الأحوال كانت سهلة زمان في الأجيال الأولى، ده حرام. الجهل وحش، مصيبة. الجاهل بيبني على نفسه وعلى غيره. المقصود نرجع للوفد، لما شقوا الحرير قال الأشعر ابن قيس نحن بنو آكل المرار. آكل المرار ده جد قديم، رجل الجد مثلا نمرة 8 9، قديم قوي. ايه قصته؟ راجل اسمه الحارث من العرب، وهاجمت عليه قبيلة تانية وكان غايب، فلما جه لقى القبيلة بتاعته مقتلة ومأسور منها وكده، فجمع الرجال وأكلوا المرار. المرار ثمار المرة، مش عارفين يخشوا القبيلة، يعني القبيلة دلوقتي في اختلال، قبيلة جديدة محتلة، فجمع رجال القبيلة وأكلوا المرار الثمار المرة، وجمعوا نفسهم وهجموا على القبيلة الثانية وخلصوا النساء وقتلوا، أخذوا بثأرهم. المقصود ده رجل مشهور في التاريخ، وبعدين اشتهر باسم آكل المرار، اللي أكل الثمار المرة حتى يعني أخذ بثأره. ده كان له بنات ذرية ورجل من كندة تزوج واحدة منهم، واحد من بني هاشم تزوج واحدة منهم، فالبنات بنات آكل المرار، وخلفوا ذرية ذرية ذرية ذرية لحد ما وصلوا لقريش وبني هاشم. فسيدنا العباس كانت جدته البعيدة قوي بنت آكل المرار، والأشعث بن قيس الكندي جدته البعيدة قوي بنت آكل المرار، فعايزين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا بيننا وبينك في قرابة في نسب. فقال يا رسول الله نحن بنو آكل المرار. يبقى الأشعث بن قيس يقرب لآكل المرار من خلال الأم، مش كده ولا ايه؟ الأم يعني. والعباس يقرب لآكل المرار عن طريق ايه؟ الأم برضه. طب والأب ده عيلة تانية، قبيلة تانية. المقصود قالوا يا رسول الله نحن بنو آكل المرار، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هم عرفوا هم عايزين ايه؟ عايزين يقولوا احنا قرايبك عليه الصلاة. والله ده عارف اي حاجة الناس عايزين اي حاجة تقربهم من النبي يفتخروا بيها كده، الفخر المحمود، ها المكانة المحمودة، نحن بنو آكل المرار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ناسبوا بهذا النسب العباس ابن عبد المطلب والحارث ابن ربيعة. الحارث ابن ربيعة ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس هو عم النبي. النبي لهم ناسبوا العباس والحارث، فإنهما كانا تاجرين. فإذا شاع في العرب لما يروحوا كده في العرب كان يقولان نحن بنو آكل المرار يتعززان بذلك. يعني ايه حنسعب يعني يا. فالنبي قال لا، نحن بنو النضر بن كنانة، احنا مش هنجيب النسب ننتسب لأمنا، انما ننتسب ايه ننتسب للرجال وليس للأمهات. شوف بقى، لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا، ما بنتبعش السلسال بتاع أمنا، ولا ننتفي من أبينا الأب. يبقى النبي علم الصحابة ان احنا ناخد النسب بتاع ايه الأب. طب ونسب الأم ما فيهاش حاجة، بس لا ننتسب إليه. يعني احنا نقول أمنا مثلا أمنا هاجر، أو يعني مثلا أولاد إسماعيل يقولوا أمنا هاجر المصرية، ماشي، بس ما نقولش ايه، ما نعملش نسب. يبقى النسب يعني عشان اوضح لك، ينفع نقول احنا فاطميين الدولة الفاطمية؟ غلط. تنتمون الى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غلط. ما يجوش ان نقتفي لا نقف وامنا، ما ناخدش النسب بتاع الام، امال ناخد النسب بتاع الاب. أمنا نقول دي أمنا، لو لنا أم بعيدة في النسب نقول دي أمنا. ها نراعي حق القرابة، نراعي، بس لا نأخذ النسب. ما عرفش وضحت النقطة دي ولا بحتاجة لسه توضيح زيادة. يعني ينسبوا للأم بس يقول أمنا فلانة، بس ما ياخدوش النسب بتاعها. على فكرة يا جماعة، احنا طبعا يوم القيامة حننادى باسم الأب. في بعض المسلمين الجهال يقول لك احنا يوم القيامة هنتنادى باسم الامهات. غلط، مفيش كده. ده يقال اين فلان ابن فلان، اين فلان ابن فلان، ويحاسب. وبعد ما تطلع النتيجة الملك ينادي الا ان فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا. هنديه باسمه واسم ابوه، مش هنديه باسمه واسم امه. حتى الكافر لو سقط في الامتحان الملك ينادي فلان ابن فلان شقي شقاوة لا سعادة بعدها ابدا، هينادي عليه باسمه واسم ابوه. عرفت؟ الروح لما تطلع ان كانت حلوة طيبة جميلة، الملائكة واخدينها هيطلعوا بيها ولها ريحة طيبة جميلة، لها ريحة طيبة جميلة أطيب من ريح المسك. فالملائكة لما يمروا بالروح على ملائكة تانية في السماء الملائكة السماء يقولوا ما أطيب هذه الريح، لمن هذه الروح؟ بتاعت مين الروح دي؟ فالملائكة اللي مش شايعينها يقولون هذه روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا. برضه هيقال ايه فلان ابن فلان. مفيش يا جماعه ان حد يتنادى باسم امه، مفيش. تعالى النهارده بقى شوف ال ما اعرفش مين فيهم، نوال السعداوي ولا سهير القلماوي، واحده منهم، انا مش انا بتلخبط فيهم، اصل هم الاثنين وحشين، هم شبه بعض. نوال السعداوي مسميه اظن بنتها هم مسميها دلوقتي بايه، بتتسمى باسم امها. ايوه عايزين ينشروا، يقول لك ليش معنى الراجل يتنادى باسم ابوه؟ ده ظلم للام. انت تاخد اسم ابوك، طب ما تاخد اسم امك. هم مفكرين هو كده العدل يعني، ها المساواه. دول بقى بتوع دعوه الغاء التميز، فدلوقتي بتتنادى باسمها واسم امها. طبعا مقاسي ده عبر ده حتى يعني دي الدعوة دي ما اتقالتش قبل كده خالص خالص في الأمم. يعني احنا في زمن نكب اللي بيتنادى باسم الأم. صحيح دي مسألة تانية انه ينسب لأمه انه ابن الزنا ابن الزنا ينسب لأمه لأنه مش معروف أبوه. بس الأصل أن ابن الزنا بينسب لأمه. المقصود النبي قال إيه؟ نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو وأمنا ولا ننتفي من أبينا. إحنا الناس بتاعنا لأبينا النضر بن كنانة. فالنبي ما رضاش أنه ينتسب برضو لذكر بس جاي عن طريق إيه؟ الأم البعيدة الجدة. أما أكل المرار ما ده ذكر بس إحنا عيلتنا مش بنو أكل المرار إحنا عيلتنا النضر بن كنانة. العيلة تجلنا عن طريق الأب مش عن طريق الأم. فكلمة الدولة الفاطمية غلط ما ينفعش نحن ننتسب مع أمنا ستنا فاطمة الزهراء. طبعا ستنا فاطمة الزهراء بس النبي علمنا لا نخفو أمنا ولا ننتفي من أبينا ندعى للأب. شفت بقى السيرة هنعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأشعث بن قيس اتعلم فقال لهم سمعتوا اللي حيقول بعد كده نحن بنو آكل المرار لأضربنه 80 ضربة حضربه 80 ضربة 80 جلدة. لما النبي قال لأ كده غلط يبقى لأ وكده غلط انت اللي خالف يتضرب. الله ياريت عندنا رجال زي الأشعث بن قيس بيقول كده اللي خالف يتضرب. كانوا ضربوا نوال السعداوي وسهيل القلماوي بس دلوقتي الأحوال زي ما انت شفت الأشعث بن قيس راجل والله رجل الصحابة كلهم رجال شوف القوة نسأل الله أن يعيد إلينا عزة المسلمين وعزة الإسلام. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم الحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. اللهم ارزقنا صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.